الاسبوع الجاي يبقى كل الحكايه كده بيقول انه داخل على بوست كبير زي وهم لادي دي بتاعت الكيمو ستاتيك انفيشن بتقسم على بنايم كونديشن ومالجنا كونديشن. انا اول حاجه بتكلم عن بنايم كونديشن. اول حاجه في البنايم كونديشن حاجه اسمها كونديشن. بص مع بعض نورمالي احنا عندنا ده السكين تحت السكين ستاتيك انفيشن بلان ليها فتحه على السيرف بره دي بتطلع الكونديشن ماتيريال اللي هي البليدي ماتيريال اللي انت عندك بشره دهنيه. في ناس انا بعد ما تبقى طول النهار بره مش ترجع انها تعمل كده على وشك تلاقي في لاير زي البيت كده اوكي دي تبقى كونديشن سيكريشن. الفكره كلها حصلت ازاي؟ نورمالي الكونديشن بلان لهم خلف ولا تيم صغيرين جدا. حصل ان الماس برودكت دي اتقفلت بدرجه تراب على عالم على حد الحمد لله بلد نظيفه جدا. احنا اكتر ناس كده ممكن تجيبنا في بيش الصبح يعني مش عارف هم الاجانب بيصفوا على اي اساس ما عندهمش حاجه من دي. طبعا وانس الضغط اتقفلت التكنيشن ريتين انسايد وانس التكنيشن زاد انسايد طبعا السايز هتبقى يكبر. وانس السايز ابتدى يكبر هتبقى الحياه تحسين اند سيلف من هنا بقى اسمها في بيش الصبح. يبقى في بيش الصبح ما هو اللي عباره عن نورمال في بيش الكلام الضغط بتاعتها اتقفلت تمام التكنيشن ريتين انسايد فابتدت تتكلم عملت لحضرتك available and salvable subcutaneous swelling. اوكي من حقي بقى انا اسال حضراتكم عادي في اللي جاي بقى انا كده دي التركه كلها مع الباقي كله انتوا هتقولوه ما فيش حاجه جديده عايز اقولها يعني. ساعتها ايه الكلينيكال كرايتيريا الواحد عنده في الكعك ومش في الجسم تمام الشيء consistency يعني هو تبش في الجامعه البيت هي تمام اتاتش اوفر لاين سكين ولا نوت اتاتش اوفر لاين سكين؟ اتاتش دي في نقطه واحده اللي هي مكان تمام الفانكشن دي هي البلاك هيد. يبقى وان اوف ذا كاركترستك عشان اعرف اشخص البيش ستيرس لازم تلاقي عليه نقطه سوداء. النقطه السوداء هي دي اللي هي الفانكشن او بيسموها بلاك هيد مكان ما انت قفلتها. طبعا بالمنظر ده البيش ستيرس ممكن يحصل في اي حته في السكين عندنا ما عدا البارم والسول. ربنا ما خلقش في البارم والسول في بيشوز بلاند ابدا. وبالتالي انا لو معايا في حياتي الجامعه او في الامتحان عين عنده كل كعب في ايده او كل كعب تحت في رجله اوعى تحط في الديفرنشال دايجنوزز في بيشوز بلاند لما بينزل اوكي انت بارم والسول. اوكي بس الاوقع ان هم موجودين اكتر في الهير اريا من الاماكن اللي فيها شعر هي اللي فيها في بيشوز بلاند اكتر. هتقول لك شعرك دهني وشعرك مش دهني وشامبول الشعر الدهني وشامبول الشعر ما اعرفش ايه. اوكي يعني انا حبيت اتكلم على 10 اماكن في بيشوز بلاند السوبر بيبك ريجن الاماكن اللي فيها فيري هاد. اوكي حلو سؤال ثاني لحضرتك وات ابوت ذا بوسيبل كومبليكيشن اوف سبيشال انفكشن ويلي باث صح غير يبقى حل نفسه لنفسه الحمد لله يعني دي بدات من عند ربنا هو خلصنا من نفسه. لو طلع في الكلب لو طلع في الكلب فروه راسك ايه المشاكل ممكن عملها طلع في فروه راسه؟ الوبيشيا لان هو كل ما بيكبر هو جنبيه الروت بتاعت الهيد فولكي فيضغط عليه فيحصل لها فشل قبل فشعرك يقع فيبقى عندك حته دايره كده مش شعرك او مراتك ما فيهاش شعر. دكاتره الجنسيه بيسموا الحته دي ايه؟ اللي شعره بيقع ما عندوش شعر بيسموه ايه؟ لو عنده لوكالايز اريا اوف اير بلوس ايوه الوبيشيا الوبيشيا ارياتا ارياتا انها لوكالايز واخده اريا بس مش بتيوز الوبيشيا. يمكن قدام حضراتكم في الصفحه صدر على طول صوره بالالوان اول صوره فوق واحد عنده مستبيش ستيست واحد عنده مالكو مستبيش ستيست في السكال شوف مقعد شعرك ايه الحته دي كلها فيها هير بص يعني ده مش واحد ده الحمد لله ده توكيل واخد توكيل مستبيش ستيست ده. اوكي الاثنين كومبليكيشن التانيين عمرهم ما هيجوا على بالكم خالص اتوصف مره واحده الدنيا كلها نعم ربنا خلق سيدنا ادم لغايه النهارده واحده ست في انجلترا في مانشستر سنه 1880 كان عندها سبيشلست في السكان فضلت سايباه قعد يبص سبيشلست من كده لما عملها في الاخر ارض ارض مش هزار قد كده طلع لها ارض كده بالظبط اه ده اسمه سبيشلست عشان اقول لك دلوقتي بتتاب الجراح المقدس بتاعنا هو في اباه الدنيا حط صوره كتير قوي صح يعني حاجه اتبرت يعني تقلب الجلده تقلب الجلده الصوره دي محطوطه مع اسم المؤلفين يعني لسه ما دخلش يتكلم على حاجه حط صوره كتير قوي صح وعرف الجلده عشان يقول لك شيء تاريخي لم يحدث ان في بني ادم في الدنيا طلع له ارض تمام بطول كده خلاص قعدت راسه في الشيخ مسيري في الشيخ مسيري هو اتكت على نفسها كل ده ويقول لك لا اتشافت قبل كده ولا اتشافت اه فعشان كده الموضوع ده فحط من ضمن الكومبليكيشن وانت فانا فانت التاريخ اتوسط ان حد طلع له ارن في راسه زي الخرفان والمعيز والغزلان فبقى تبش سبور. الكومبليكيشن الرابعه الاخيره برضو كان في دكتور انجليزي اسمه كارس برضو الكلام ده عدى عليه 200 سنه لما عنده حته مش حته برضو فيت بالكلب او اي حته قعد يكبر قعد يعمل ستريتش الاوفرلاند سكين لغايه ما السكين جه زوايا السكين اتقطع وساعتها التنشيس ماتيريال راحت طالعه لبره. فهو لما شاف المنظر ده ألتريتنج ليجن وطلع منها ماده ريحتها وحشه طبعا التبيشه كتير اللي تنج جوه انسايد تمام تبقى ده اوبر قال لك دي تيومر على قدهم اللي فين كمان يعني قال لك دي تيومر هو اللي يعني يعمل ألتريشن وريحه وحشه ومكروز منظر ده وقال لك دي عند فيرست وان وديسكرايب تمام اسمه كوكس بيكيوليير بيكيوليير تو مي تمام كوكس بيكيوليير تيومر طبعا ده سوكس كوكس بيكيوليير تيومر لا هو بيكيوليير ولا كوكس يلا اتكل على الله ده هو عباره عن تبيشه تيست بلدي والستين في ستريتش وخلصنا على كده يبقى كلمه كوكس بيكيوليير تيومر ده مش تيومر يعني زي ما كان تيومر ايام فاكرين تيست وساركوما في اللايف في البريست انها ماشينا هي تيست ولا ساركوما هي فايبر ادينو هي سيرف خلاص وجمع اوكي هتكل على طبعا مثلا غلط في الطب وتبدا بقى نضيف التريتمنت في تبيشه تيست قال لك اكتشف شيء ولو انفكتد قال لك انفكتد ده معاه سيرس سيرس بقى وقفت في الادفانتج ما هو طالما انفكتد بقى كونتينت واحد مش كونتينت سيرس ماتيريال يبقى ساعتها تريتمنت ايه برانش. طيب واللي عندهم مالتيبل سيرس سيرس زي الراجل اللي جنبك في الصوره اللي عنده كذا واحد في راسه قال لك ثلاثه هتقعد تنقيهم واحده واحده عور الحته دي كلها من السكين عوره يطلع بيها دي كلها طبعا ساعتها البيت هيحتاج سلام لان ده طبعا الحفره اللي انت تديها له في راسه دي مش هتتعدى لازم تاخدها في سلاب وتترقع. يبقى انا لو عندي تنج الكوشه سيرس multiple suspicious excision of the skin carrying kit infected no more suspicious test is an absolute to absolute A branch. يبقى أول حاجة في demand confession of the skin suspicious test سألها يعني رامي اللي كده أقول لك نفسه يعني طبعا ده من تبقى يعني لما تقلوا أول واحد أصدروا بقاش مع بعض بسوا ورا بعض يعني ده من 21 فاكر الأفضل تنسى دين prize من 21 داون كنتوه برطاري طيب وترايزم 18 وترايزم 13 كتو لا لا كتو ترايزم 13 كتو ترايزم 18 إدور ترايزم 21 داون كانت إيه كامل استمحنة الهارد دي تفتر في داون سنة ولو حصل لهم ASD لو حصل لهم عندهم ASD دقاتها بتكت بيه عندهم في الأوستيان فيهم والأوستيان في كامل مين في ما بيقفش الاوستن كينجم والاوستن شتامل شتامل صح انت مش عارف تناجي تنجيم في هارد ديزيز؟ لا انت رجولك مفيش تناجي تنجيم فيه؟ شوف الحمد اه براحة انا مش حاجة براحة؟ اه شو كيس ضد جم براحة البطن واحدة للكومة والتانية دي بي تي يعني ما هو ده مش حلو عشان كده لان انت حضرتك لداخل الامتحان امبارح اخر مره كنت كده كان شكل حلوها 10 بس ماشي بس ما هو معلوماتك بقى المعلومات اللي انا بكتب دي 2 كيس سبيتر سبيتر 1 بطنه و 2 كيس بلاك يعني دي اول سؤال ده ازاي اما تجيب لي اول سؤال ومات كتير ب 25 نمبر والسؤال الثاني اكيد بكتب ب 25 نمبر ايه الفرق بين الاثنين يعني اول سؤال ومات كتير ب 25 مارك السؤال الثاني بكتب النقطه بس يعني ايه اللي انا هقوله هنا اختلف عن هنا عشان ده ب 25 ده ب 25 يعني في الانتاج ده دول بقى ايه الجديد اللي عندي اقوله غير فيجيتيشن ويعني 25 ثاني ما هم الاثنين حاجه واحده ايه يعني 50 نبره على الصبح كده فراح اشوف ما اعرفش واحده ما اعرفش اثنين انت بيغلط معلوماتك في الثانيه يعني انت كتبت هنا هتلاقي في الدكتور مش ثاني ما انا هقول ايه يعني يعني كنت بقول حاجه مشهوره يعني بس كده عارف المعلومه دي معلومات في الرابعه كورس ما حضرتش في الرابعه جنب المنظر ده لا ما كده ده يعني اه اكيد ان بيطلعش معلومات في الماتيك سيجر اكتر من التعاطف مهما كتبت عايز يقول لا مهما انت كتبت عمرك ما هتتفلك عشان انت كتبت قليل عمرك دماغ عرضه لما الاسئله مع حد ما خدش على سلاح حد وانت على سلاح حد وانت على سلاح حد بالتالي اي تصميم بالنسبه لي كده شيء عظيم بالتالي لو انت خدت عليه قبل كده كان 2001 لما الدكتور هشام برسوم حط السؤال بتاع جينا اكونت امبارح جالهم تريتمنت في تي في بس ده صح حلو كان امبارح في سؤال كده جينا اكونت كان مكتوب في البروتوكول اتش 7 مارك تمام حاجه انت وقت معينه خلاص ناخد بالك. طبعا هو كده السؤال ده مش كتير، انا عايز اتكلم على تريتمنت انت كلاسما بعدين التريتمنت اوف انيميا تريتمنت اوف ستيتس ارماتيكال. تمام، يعني حط ده حاجه في بطنك وده تريتمنت اوف تي بي. ده سؤال حلو في 2001 وانا فاكر كنت السؤال ده جيب انا هتكلم في التريتمنت بالمنري تي بي ان ذا فولوينج كونديشن تريتمنت في ميل ايه كل اخر 5 مينت تشايلد 4 ييرز اولد مانوال وركر واحد بيشتغل مانوال وركر بدنا بيشتغل يعني بيدي عامل له رياكشن دايابيتيك بيشنت. تمام فراجمنت السنه دي كل نفس البطنه الاساس ده كله قال لك ايه دي بوتي وتريتمنت دي بي هو كل حالات تريتمنت اوف دي بي. يعني اللي بيطلع لحضرتك هو نفسه مش عارف ايه الفرق بين مانوال وركر هو كله بيتنفسين واي ان اتش وايزو نازايل بيتنفسول. تمام كده بقى انتوا الاثنين زي بعض، فانت اي كلمتين هتكتبهم هتبقى بالنسبه له عبقري هو ما عندوش اكتر من كده فيدي فيها نمره حلوه قوي. تمام لما تقول له روماتيك فيفر و25 يعني يوم ربنا يكرمه ممكن يطلع 18 وشكل ان هو مبقش قوي يعني. فالامتحانات السهله هي بتبقى انتوا خدين منها مبسوطين، بس انا شايف مصححها عندنا ما تبقاش لذيذه قوي. الامتحانات الصعبه بالعكس دي بتجيب نمر اكتر، اللي بيطلع شايف ان الامتحان كان صعب جدا، المعلومات هو نفسه معلوماته محدوده في اي سطرين ثلاثه شيء كده مهم. بس هم كانوا فعلا يعدلوا يعني امبارح فعلا ما كانش يعني امبارح ورقه ب 180 ما كانش فيها اسي غير سؤالين دول ب 50 يعني امبارح بقيت الورقه ال 130 كلهم كانت عن الكيسز وبعدين بقى جي ليدنج اكسبلين هو نظام النهارده اكسبلين جي ليدنج كاندس والدبل جديد اكسبلين ساينوزس والكرونيك بالمونري تي او بي دي ساينوزس اكسبلين انيميا مع السيستميك لوبس يعني جي ريزنز اوف فنظام جديد كده جيزنز. تمام كيسز ام سي كيوز يعني شوف النهارده الاس ابتدى ينزل لغايه فين؟ احنا لغايه الان فتحت الاس نص النمره، السنه دي بقى السنه دي مش انتوا بقى 50 عليكم انتوا غالبا هيبقى سؤال واحد بس اس والباقي الورق كلها برضه كيسز واكسبلينيشن انت كيسز. ده النظام اللي المفروض مننا كله يطبقوه بالتدريج لغايه ما نوصل الدفعه اللي بعديكم بقى مفيش اس خالص خالص على الحكايه دي من اكونت اوكي. هو غالبا دكتور احمد شريف اللي حاطط ما هو اكيد حاطط الامتحان مع بعض في البيت يعني ما تقنعنيش ان هو يعني كل واحد حاطط الامتحان لوحده. بس هم عارفه كانوا بتوع الجراحه الجمعه دي عندهم ميزه هم كده متاكدين مليون في المية الاسبوع الجاي جراحه مفيش بي تي مفيش من فوق دي 100% شو لا ثانيه واحده رحمه شريف رئيس قسم الجراحه والدكتور هو مراته رئيس قسم البطن 100% شو الامتحان اتحط في البيت مع بعض على ترابيزه السفره مش ممكن كل واحد يتحط على الاقل علشان ما يكرروش بعضهم يعني ما تجيبش تحت الفريق تاني ان يحصل لا حصلت ولا هتحصل تاني ان يحصل في نفس السنه ان واحد ومراته يمسكوا اكبر اثنين في الكليه اللي هم بكالوريوس كله في اثنين دكتور احمد شريف معاه محاضره بكالوريوس بتوع اللي هم داخلين شهرين ده لهم ايه؟ انا لما اشوف راجل هتعمل كويس الاول وبعد كده انا اخف اللود عليكم مش اكتر من كده. اه يعني هو عارف الجميع ده بس لما اشوف ايه اللي هيتعمل كويس الاول في البطنه دكتور محمد ادم هو عمر الخشيب مظبوط مظبوط مظبوط كومبينيشن اقول ميزان تشيل لي مالينا كومبينيشن انت دور ماتك ده سهله حلوه جراحه هيجي لك دوبروني كونفرني سندروم مثلا ما حدش يسمع عنه اي كلام بقى او سؤال واحد ورقتين يقول لك كاست سيرجن يلا روح تعالى بعد يومين هات الورقتين وخلص على كده اوكي والورقتين بقى شفت حضرتك السنه اللي فاتت في الناس كل ما تعرفوا عنه قول يو نو قول يو نو مصيبه بقى حس مشاعرك يعني بتلم ايش اللي عندك ايه النهارده معاك جايبين سجل اللي انت معاك قلت لي اي حاجه ما علينا. الثاني بناين كونديشن على حضراتكم في الحته دي الدرمويسس. مش انت جاب المريخ يعني من كام ثاني وميت تعقيد حصاله ناخد الجين يعني انت جراحه ولا بطنه؟ بطنه لا انا جراحه خد الجين خلاص ايه ده؟ يعني احنا كان عليهم راوند جراحه انا خدتهم في مواعيد زياده لوحدهم وديتهم الدين عشان عندهم امتحان راوند الاسبوع ده انتوا ان شاء الله بعد 1/3 لما تقلبوا جراحه هم خدتكم مع دين زياده وهديكم الدين ساعتها دي كان مثلا انت رايحه كمان اسبوع مش عندك راوند بوك الاسبوع الجاي؟ خليكم في عيالكم خليكم في عيالكم كل عيالكم بطنه دول بصراحه راح يطبطب عليكم ويسيبكم يعني لغايه ما تبدا تعدي على خير. ايه بقى الدمشق؟ ايه الدمشق؟ انا واحد من الناس اللي كنت انا ثالثه في الباثولوجي وصلت لغايه انا ثالثه ما اعرفش ناس كيف كلها زي طلع من سنه ثالثه كل في دماغهم من البرمودا والتراتوم اللي فيها شعر واسنان وكارب كان عارف دماغنا بين كلمه البرمودا والتراتوم هو ده ايوه البرمودا والتراتوم التراتوم ده البرمودا لما وصلنا سنه خمسه اكتشفنا ان البرمودا خمس انواع مش نوع واحد يعني وان التراتوم دي نوع من خمسه وفي اربعه ثانيين فالفكره اللي كانت في دماغي لوحده اتغيرت كامل بعد ما وصلت سنه خمسه للبكالوريوس بص هقول لحضرتك لو انت عندك اي فرق كيمي في السبانيا طبعا ولاين باي كوين اتيتيني ده شرط وكنتني من جوه فلويد عشان يبقى تثبت ومع حبه اشرب هير ومعرفش ايه ويمكن تخش في ماتيريال بعد كده انت في ماكسمايز انواعه بقى خلاص انا هقعد منين بصوا معايا بقى اول نوع ركزوا معايا سيكويستريشن برمايت الحركه دي حصلت انتري جراين along the line with fusion هل حضراتكم سهل حاجه تاخدوها معايا ان شاء الله بعض الامتحان ده حصل بيها كده معرفش تعرفوا ولا احنا ربنا خلق لنا الكيس اصلا معمول خمس حاجات مختلفين والى حماس الكيس اتعمل من فرانكو نيزل بروسيس لها مجزله من هنا ومجزله من هنا يعني احنا عندنا منحنى هنا والتومن بيجلر بروسيس تعملوش حتى واحده دول كانوا تو بروسيس ولحموا في النص احنا كنا مفصولين تماما مش جدار يعني كان دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها وبعض عن بعض يعني في كومبليت ديفكت بس during the union بتاعها sometimes طبعا الكي كمان هو كمان كان ديفكت في البيت تبتدي تبقى واحده من دول بتتفريق من السيرفس وبتتك وتكيت من السيرفس وتقع في الجروب اللي كان لسه ما لحقش ده تدفن نفسها تحت الستارت تيم سبيشن مثال طبعا انت كنت لسه انتري تراين جيرنج ذا فيرست جروس جيت مالتيبليكيت تعمل 2 4 8 16 32 64 128 256 خلاص مضاعفات ده بتعمل لحضرتك في الاخر سوليد ماس عباره عن سيلز سيلز سيلز سيلز سيلز جيت سوليد ماس هيطلعها بعد كده بيحصل لها بعد كده سنترال هيدروبيك ديجنريشن لما يحصل لها سنترال هيدروبيك ديجنريشن تتحول من سوليد ماس انتو سيلز which is still lined by epithelium احنا في الاول كانت سوليد ماس اوف epithelium الحركه دي بيسموها سيكويستريشن ثيرمال سيلز يبقى سيكويستريشن ثيرمال سيلز لو انت ديورينج ذا انتري تراين لايف تشين كفرنج حته كان فيها لاين فيوجن بارت اوف ذا epithelial سيلز اوف ذا سيرفيس جيت سيكويستريتد او سيكويستريتد تحت تمام هتمالتيبلاي تعمل سوليد ماس السوليد ماس هتطلع سنترال هيدروبيك ديجنريشن او كونسوليد انتو سيلز المنظر ده بقى كده اسمه سيكويستريشن ثيرمال في اثنين ان بي في الحته دي مستحيل يكون عند حضرتك سيكويستريشن ثيرمال سيلز في الابر لينج واللور لان الابر لينج واللور لينج ما اتخلقوش حتت واتركبت على بعضها اتخلق حته واحده يعني عايز اقول ايه هنقرش عندنا الارض بعدين الفور ارم والهاند ولحمهم في بعض انت ابتديت من الاول زي السمكه حته ضغط وعمالنا كده طلع فين حته ضغط ان انا قبل كده تمام ودي كانت كل ما انت بتكبر عماله تكبر معاك هتعمل ابر ولور زيه وبالتالي الابر ولور ما فيهمش لحنات خالص مفيش لاند فيوجن في الابر ولور وبالتالي مستحيل حضرتك يبقى عندك في حياتك العامه انا عندي سوالين في الابر لينج واللور لينج وبخلي في الديفرنشال دايجنوز بتاع سيكوستريشن بالمايكرو نمره 2 لو سيكوستريشن بالمايكرو تست اتولدت في الفيس او في السكال ما تنساش طبعا ان السكال كان فيها سويتش مايك يبقى السكال كمان كان فيها فيوجن بين هيت الترانسفيرس بيضغط على العظم اللي تحتيه يخلي العظم اللي تحتيه ديبريس احنا صغيرين كلنا كان عظمنا طايق بس احنا ان شاء الله في مايو يونيو بقى هنوصل لاخر سنه هنوصل انا للنيورو سيرجري لاخر حته الثالث هقول لك الاستنانه لو خد خبط على دماغه بشومه وبعصايه راسه تتكسر الكارت اتفتح عشان احنا كلنا عظمه ناشفه الاطفال الصغيرين لو خبط على راسهم بخبطه تمام راسه تتطبق مش هتتكسر هتلاقي نفسك كام حتى لما تقع على الطريق تستند برجلك تتطبق لما تقع تقع خالص عمرها ما تتكسر عمر ما عرفت كام هتقدر تتطبق يعني عمرها ما تتكسر انت كده فاهم ازاي هتتطبق معاك انما تتكسر مش هتتكسر خلاص الاطفال راسهم كده او احنا كلنا كنا كده في الاول كنا ضغطنا طريقه قوي هتضغط عليها تتطبق انما ما تتكسرش بس دي كانت بس وانت فاكر تمام الوقت عمال يمر بتقله عمل طبق العظم اللي تحت فالعظم اللي تحتيه بقى خالص يعني تلاقي فيه ديبرشن يعني انت لو في كلينك عايز تدي حسيت على جنب هتلاقي ان العظم اللي تحتيه فيه ديبرشن خالص خلاص هتقول لي طب انت سبتوه بالمنظر ده ليه؟ وهذا لو كانت شال من يوم ما اتضرب ما كانش حصل كده احنا مضطرين غصب عنها نسيب ليه؟ السيكوستريشن ديمود اللي بتطلع في السكالب بالذات دي تبقى عامله كوميونيكيشن مع الديوره وتبتدي تكسر السوشيال لاين يعني تفتح في الجلد فروه راسك دي كده معديه من خلال السوشيال لاين اللي لسه ما قفلش واصل للديوره لو انت كده راح جيت شيلته النهارده برنامج التثبيت ثابت هتعمل لك ريكفري. فالقانون بيقول لك لا استنى لما السوتشر لاين يقفل. السوتشر زجزاج وحامي زي المنشار. لما السوتشر هيقفل هيجيب انك هو اللي هيقطع الكوميونيكيشن دي. ساعتها لما انت تشيل بقى لتحت السكالب ما عادش عند حضرتك الكلام. انت مضطر ان الطرف اللي موجود بالسيكوستريشن بالمايه في السكالب مضطر انك تشيله لغايه ما السوتشر كلها تلحم تشيله. وعقبال ما تشيله يكون هو عمل اندنتيشن في الاندر لاين سكالب بون. في الاندر لاين سكالب بون ده بيتحط. دكتور يعني بطن مامته. ايوه ماما. ده دي ماما. شو دي بطن ماما. ماما دي كده بقى يعني احنا كلنا في الاول داخلين ام واحده يعني. ما ينفعش يعني. اوكي. يعني كده ولا كده. ده بتطبع في العيد في الكنس بتطبع. وجوه ولا بعد ما يتنى. وجوه. معه وجوه. يعني عنده ست جوه. اي. يعني هو شرفنا في المكتب. الرامن انت بيحلها اكل. الرمانت اللي فوق وتحت بيحصل لها اكشن. سيكوستريشن لا كيدر مود بتاع اكواير نوع تاني عشان نتكلم عن خمس انواع. ده نوع السيكوستريشن نوع من الخمس انواع. النوع التاني شبه بعض بالمللي نفس الحديث الشيكي بس ده ساعتها اسمه انكلوجن برمول. ثانية واحدة على فكرة الكف ساعتها مش عارف لحمات برضه شاف كافيتي لما اتعمل كان نصين ولحم في الميدل لاين عند نص السبرم والابدومنال كافيتي الانتيرا ابدومنال اللي اتعمل فروم ذا بريفري لاترال وقعد يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب بالمنظر ده يقول لك ساعتها ذا سكين كفرنج ذا تشست او ذا ابدومن اي كافيتي عند حضرتك نفس الحدوته لو وان سيل سكويتد او سكريتد من السيرفس وسقطت المريض مش هتقدر تفتح كتير السيرفس تفتح جوه كافيتي جوه فراغ انسايد تشاك كافيتي انسايد ذا ابدومنال كافيتي تمام ساعتها بدل ما يسموه سكويستريشن بالمويت سيرفس يبقى اسمه انكلوجن يعني هو هو الفرق بين الاثنين واحد حط على لاين فيوجن والثالث جه صح كينيس والثاني حط الانسايد كافيتي لايك تشاف كافيتي او ذا ابدومينال كافيتي انما الميكانيزم الاثنين بتاع الانكلوجن والسيكوستريشن از ذا سيم والاثنين بتكون انترا يبقى النهارده لو ديرمون جت انكلودد انسايد ا كافيتي يبقى اسمه النوع الثاني انكلوجن ديرمونس. النوع الثالث احنا خدناه منهم كده قبل كده مع بعض. النوع الثالث اسمه سامح تيوبلي ديرمون. قال لك اي سيست بيطلع فروم برنامج انت بالكونجنتال تيوب ده بيوتال سيست الشفار البلوستال سيست كان طالع من ضغط اسمها كار بلوستال ودي كانت تيوب دي كانت مفروض تختفي تماما. يبقى اي كونجنتال تيوب كانت المفروض تختفي تفضل حضرتك بعد شويه سيستك دايلاتيشن ساعتها اعتبر ده اسمه تيوبيلو تيوب ديرمويد. في مثال ثاني للتيوبيلو ديرمويد هتاخدوه حضراتكم معايا بعد الاجازه ان شاء الله اخر كتاب ده برانكل سيست هم دول تو كونجنتال ايه؟ اللي جاي بعد الامتحان دي الاسبوع الجاي كده لو بقى كده هشرح قسم الامتحانات احنا شغاله ده مين اللي هيجي يسمعنا ان شاء الله اكيد هشرح الناس يعني انت لو انت عامل بكره مثلا امتحان بطن الراوند ب 40 نمره وانا عامل حصه النهارده تيجي واللي عنده امتحان جراحه برضه عكس وبكره تيجي يسمع حاجه جديده يبقى نمره 18% تمام انا ما عنديش امتحانات هشرح الناس ليه لو عندي امتحان كنت شرحت الناس بس انا ما عنديش امتحانات في المدى القريب خالص يعني عشان انا كلوك الجيم في يوم واحد عارف كل الناس بقى في يوم واحد امتحان واحد في كل راوندات 7 ديسمبر كنا قلنا مثلا يوم 4 ديسمبر اجازه قبلها 3 ايام يعني في ناس يوم 2 ديسمبر في ناس يوم 3 ناس يوم 5 وناس يوم 6 فور هيومانيتي تمام لازم نوقف شويه خاصة اونلي فور هيومانيتي نو مور كده احنا بنتكلم على كام نوع عدد المواد ثلاثة سيكوستريشن برمويد انكلوجن برمويد وتيوبيلو برمويد. النوع الرابع التراسوما البلدي بقى انتوا عارفينها اللي هي فيها شعر واسنان وكارتج ومصر اللي هي دايما بتطلع في الجينيتال اورجن يعني بتطلع في الاوفري وتطلع في التراسوما. فكره التراسوما احنا كلنا اول ما اتعملنا خالص في البدايه في اول اسبوع كان كلنا عباره عن ستام سيل اللي هم النهارده بيتكلموا عليها في الريسيرش بيقول لك عايزين نعمل ستام سيل علشان اللي هم في امريكا مؤثرين دلوقتي. الستام سيل دي اسمها توتي بوتنت. توتي بوتنت يعني عندها الابيليتي انها تدي اكس دير وتدي اندو دير وتدي ميزو دير تدي كل حاجه خلاص. ودي التكيوم اللي انا هتدي حضرتك الاكس والاكس اللي كان هيعمل الكفر الخارجي اللي هو السكين والمصفات كلها والاندو هو اللي كان هيعمل انترنال اورجن زي الجي اي تي والميزو الحشو اللي في النص لكن مين الحشو اللي في النص لك الماسلز والبون والليجمنت يعني حلو. المفروض احنا كلنا بنتولد شرفنا الدنيا كل الستام سيل بتاعتنا ديفرنشيتد وعملت حاجه اللي عملت ستومك واللي عملت خلاص خلصنا. لو حصل ان حضرتك عندك ستام سيل ما حصلهاش ديفرنشيشن فضلت زي ما هي اتولدت فيها في مكان ما ممكن يكون مكان ده في الكيدني ممكن يكون في الاوفري ممكن يكون في التستس ممكن يكون في الابدومين وافتكرت بعد 20-30 سنه بعد ما انت طلعت وسنه 30 سنه في اليوم خالص كنت لقيت لازم اعمل اوردر بس كان كنت 30 سنه خلصنا خلاص حتى الشيك في كده تقول لك طيب ما احنا لازم نعمل حاجه وستي خلاص متشكلين طب اديكوا عينات من التحاليل يا ستي متشكلين لا والله لازم تاخدوا سامبل من الكلام اللي عامله يا ما فيش فايده تديك حبه ماتل فايبر هذا ريبريزنتد للميزودير تديك حبه سكين وسبيشال ماتيريال وشعر ريبريزنتد للهيتو دير وتديك حبه كولامن ابيثيليوم سكريتري از ريبريزنتد اوف ذا اندو دير ساعتها دي بقى اسمها تيراتو يبقى التوتي بوتنت ستام سيلز اللي ما حصلهاش ديفرنشيشن انتر درايف وتفكر بالديفرنشيت افتر اور هابت لايف انت اللي كنا بنعمله يعني لما تيجي تعمل حاجه خلاص عملنا خلاص استمرت عملت من زمان انت كل ما عمل قال لك طب انا هديك عينات من السماء يعملها خلاص لازم تاخد حاجه مش هتاخد مني ولا تاخد مني عينه تمام دي بقى اسمها تيراتو يبقى كده بقى في المود في اربع انواع سيكوستريشن اكلوجن سوبليتومايد كيراتوميد النوع الخامس والثالث اللي بنتكلم عليه تاني ده الوحيد اللي فيهم اكواير اللي هو الامبلانتيشن ديرمويد حضراتكم عارفين التربيه دايما في الودان ده كانوا بيقعدوا يفصلوا على ايديهم كانوا بيلبسوا دايما بتاع بلاستيك على ظهرهم اسمه كوستلان طربوش بيغطي بيه الاند فينجر ليه؟ عشان يجي يخيط الهدوم بلايند كان يخافوا طبعا ان كانوا مفهومين كويس المفروض بس تخش بالابره كنت ممكن تشك نفسك ما انت لو بتخيط كده الابره بلاند البلانت اند بتاع الابره وهي بتشكك ممكن تاخد واحده من الستيريا الشاذ دول ثم تدفنها لك تحت الجلد وتجيب الحدوده دي الستيريا الشاذ والمالتيبلكيك بتعمل سوليد والسوليد مالتي يحصل لها سنترال هيدروبيك ديجنريشن بتاعتها دي بلايند بس ده كونجنتال الاكوايرد اكوايرد وحصل زي ما انت عملت امبلانتيشن مثال تاني احنا مثلا بنعمل عمليه لواحد وكنا بنفتح له بطنه او جرح بنشره سلم المفروض النشره اتعملت عشان تستعمل مره واحده بس ودي سوليد بتريم احنا في مصر لا احنا بناخده ونعقمه وبعد نشتغل بيه ونعقمه ونشتغل بيه ونعقمه ونشتغل بيه بيكوز اوف فاينانشال ريزنز يعني طبعا تلاقي السكينه في الدنيا عندك في الجيش بتاعك تعملها كذا مره في حتلا ماشي كده كده فتيجي تفتح في الجرح تعمل كده ما بيفتحش عملت الارض من كتر التشريط اللي انت بتعمله ده تمام ممكن يحصل امبلانتيشن في الابيثيليال سيل فانا عندي في المكان ده في العمليه عنده بعد شويه بالمايكرو انا ليه شرط في الامبلانتيشن بالمايكرو ما ينفعش في حياتك تشخص امبلانتيشن بالمايد الا لو كان الاوفر لاين سكين عليه سكار لانه دايما فين تروما بالنيدل تروما بمشرط تروما بصمت يعني النهارده انا عشان اقول واحد عيان عنده امبلانتيشن بالمايد ما كان سبب ان انت كان جالك بلانت تروما وهي اللي عملت كده يبقى كان لازم فيه سكار يبقى هم الاربعه كونجنت الواحد بس اللي اكواير السيكوستريشن والانكلوجن والتيوبلي بالمايد والتراسوما دول كلهم كونجنت والامبلانتيشن هو اللي جه اكواير طبيعي التريتمنت اوف المايد سيست از وبتاع الاسكال اللي هو السيكوستريشن هتستنى عليه لغايه ما السول شيرباين تقفل عشان ياخد الكوميونيكيشن بتاعته مع الديورال كافيتي وبعدين تشيك لان هو كل مشاكله في الاخر ايه كوزماتيك ديسبيت يعني هو الريمويد ديسك عامل لك منظر وحش فانت بتشيله عشان المنظر مش اكتر من كده نو مور يعني كده ده تاني موضوع لحضراتكم في البناين كونديشن اوف السكين ويتش از ديرمويد على فكره زمان كونديشن كلها كلينيكال بس مفيش ريسك يعني كده شفت الكلينيكال بس الدرمويد كلينيكال بس يعني قرايه بتاعتك فتح خالص عشان لو كان الحدوته هعرف اتكلم فيه انا مش هقعد اكتب حاجه على الغايه يعني حتى انت مش فاهم وبحضر يعني بتتكلم في الموضوع تحس كله هادي يعني تحليل هيتكلم في جوب فين الفليكس هتقول ايه في الكونسبريشن ديرمويد نبقى اوكي ده كل يوم في اريا بتتكلم ولا الابر ليمب ولا معرفش عشان اقول لا الابر ليمب بصراحه هو اصلا حلو في الحقيقه ثالث بناين كونديشن اوف ذا سكين صارت دي نتيجه شهيره جدا اللي كنا عارفينها لايك Lipoma is a true benign tumor of the fatty adipose tissue. ملك يعني عملت أصح حتة حتة يعني قالك لا أصلا من الأسبوع اللي فات لعبت في ميكو وقلت منجيوما مجيش منجيوما حمرتوما ودمتنجيوما حمرتوما وكندروما حمرتوما ووستيوما قالك بقى كل بقى يبقى حمرتوما قالك لا يبقى مش حمرتوما شو بيبقى ميكيوما ليه أولا مش ليه كبسول كبسولين والحمرتوما كنونان كبسولين بعدين مش حد عنده حاجة اسمها لايكوما دي مش حاجة يدرس لايكوما الهامرتوما الجديدة انتمنت وعلينا الهامرتوما كتصطاب راس لما الماجه تصطاب راس مفيش لايكوما تصطاب راس وبالتالي الهام هي كابسوليت ومش دي انتمنت برس وبتكمل تكبر يبقى دي ما انطبقش عليها شو الهامرتوما الاتروب ينامتوما ولا الهامرتوما الاتروب ينامتوما وده اي اتروب ينامتوما شرط الاساس انها تكون كابسوليت لما لفت اللي ليها الكابسول لازق لازق تمام ودايما ليها تروب كابسول وفورس كابسول كابسول التروب الحقيقي ده الفورس هما الكمبرس سراوندينج تيشو عشان تحطها في مكان لازم تزيح التيشو اللي حواليها عشان لما كان تقول لك انت بعنيك المجرده لما بتبص عليها بيتهيأ لك ان الكمبرس تيشو سراوندينج عامله كبسول يعني ده الكبسول اللي بتحضنهم ده انت تحتني على جنب عشان تقعد في النص انا عمري ما كنت كبسول احنا بس اتبعنا على جنب اوكي الحته اللي تمينها عشان الامتحان كلينيكي ده بيضح حاجه داخل على كلمه الامتحان قالت لك بيقول لك حالتك ايه لايكوم ماشي يا بنوعها ايه كلمه صحه ايه دي اعرف ما كده بيسال سؤال عايز يعرف بطلاتش الفايت وانا فاهمك الفايت انا فاهمك يعني هي سب كوتينيوس ولا سب فيشر ولا انترا ماسلر ده منين انما خليني اقول بطلاتش الفايت البطلاتش الفايت عندنا اللايكوما اللي انتوا عارفينها كلكم اللي هي الفيور لايكوما اللي هي عباره عن فات تانك بالمصدر ده بس فيها سيمي ليكويد تاب بيسموه فيور لايكوما sometimes we are mixed to fibrestation يبقى عبارة عن combination of fiber و lycoma يبقى اسمها fibro lycoma ودي ساعتها هتبقى experiment consistent تبقى عمر اللايكوما هتبقى consistent لو عندك في الامتحان lycoma third نعرف ان دي ساعتها fibro lycoma sometimes we are mixed with blood vessels بتاعتها اسمها hemangio lycoma و sometimes mixed with cartilaginous cells فيها cartilage يسموها عشان cartilaginous mixo mixomatous يعني cartilaginous يسموها mixo lycoma وهما عند باثولوجيكال بوينت اوف فيو اربعة فيور لايكوما يا فايبرو لايكوما يا هيمانجيو لايكوما يا ميكسو لايكوما اوكي طبعا واضح ان هيطلع صوت دول اثنين بس مين الفيور والهيمانجيو اللي هيطلع فيرد الفايبرو والميكسو لايكوما يعني هنا في كابلاجين ستيشن وهنا في كمان فايبر ستيشن طيب بتحكوا لحضراتكم ده سؤال لحضراتكم وات ابوت ذا بوسبل كومبليكيشنز اوف لايكوما فيه الملاجمنت يس غير صح يا سامح ودي ناقصك الكلمه في السطر مخلص دي نوع واحد منها بس دي الملاجمنت اريتروبريتونيال باركينسي لايكوما دي بتطلع في الريتروبريتونيال هي اللي ممكن تكلم بالملاجمنت وايل لايكوما از اني وير ان ذا بودي مش كل في دي واحده ايه هي كومبليكيشن لو عندك سب ميوكس لايكوما طلع عفره من ميوكس من فين انا لو جالي سب ميوكس لايكوما في دايركت تخنقني تعمل لي لارينج فعلي طب ميوكس لايكوما في الانترستن هتبشيك انتاد الليمر وتعمل لي اوبستراكشن يبقى تاني كومبليكيشن اوبستراكشن ومعالي نوع من لايكوما من الطب ميوكس لايكوما اللي تطلع جوه كافيتي وتقفل حاجتين ايه تاني تاني كومبليكيشن بريشر على التراوند مكتمل بريشر انتروبي على التراوند او كومبليكيشن على التراوند يديني مثال عندك الاكسترا جيرال لايكوما لو لقيت اكسترا جيرال لايكوما في الفاينل كورد بتضغطك على الفاينل كورد ساعتها ممكن يجي لحضرتك باراليجيا نيورولوجيكال مانيفستيشن ويزد الكومبريشن خلاص زي ما انت قلت خلاص الكومبليشن طبعا عشان نحفظ فيها الديجنريشن والكالسيفيكيشن هنا سؤال في الامتحان في الكلينيك اللي اتقالوا عليه هي اللايكوما البيور لايكوما يا شباب بتبقى فلاكتوينت ولا سودو فلاكتوينت حلو زي ما انتوا طالبين مننا حاجه لازم نتكلم فيها يعني ايه سودو فلاكتوينت فلاكتويشن وان دايركشن نوت اوبزيت وان انت اي حاجه عشان تبقى ميه ميه في حقيقي لازم تكون فلاكت في الاتجاه ده وفلاكت في الاتجاه ده يعني لازم تكون فلاكت في السوبر بيرنديكولار دايركشن اللايكوما لا هتبصوا معايا على الطابور اللايكوما مليانه من جوه فات سيلز الخضراء دي اللي هي سيمي ليكويد فات عامله زي البريس هو مش البريس بتاعك البريس هو اللي بيحصل في علاقه سيمي ليكويد فات دي بصوا معايا على الطابور لو عامل لكم المنظر ده حط صباعك هنا كده ده ريتينينج سامبل وادي حضرتك انت من هنا كده مش هتوصل لتحت الثاني عارف ليه؟ عشان الفايبر ستيشن سيستم اللي نازله جوه التيومر ده كانها كومبارتمنت هتشوف التيم على الويب كمل اللي في دول الويب اللي معديه ده بتاع ترانسميت ستريس في البطن في الاسايد مش بس عايزين نحط على بطن كده عشان الويب اللي معديه تنتقل قدام الويب ما توصلش الناحيه الثانيه اللي معديه في الميه هي بتعدي. لما تعالى نعكس بقى حط البعض كده هتلاقي لان السكه دي ثابته السكه دي كلها ثابته كده في فلكتويشن انت كمان يكون فات كده مفيش ان الثابته اللي معديه هتمنع الويف انها تبقى اكتر ودي معنى كله فلكتويشن. سؤال في الامتحان بقى اللي هم بيعملوا بيه هيطلع كل ما يكون ثرولي كلاستر في تو دايركشن اللي هي one of the complications حصل فيها degeneration بتاعت حصل فيها hydrotic degeneration. اوكي احنا كل ده بنتكلم على يبوما كان بفتراش في الفوند بيو انا شامك اللي بقى انواحهم ايه قال لك بسرعة الفضول لما موجودة تحت الاثنين يبقى اسمها ايه طرف فينا السيبوما طرف فينا السيبوما في منها نوعين في diffuse lycomatosis وفي طرف فينا السيبوما يعني ايه كلام ده الديفيوز لايكوماتوز از ذا بوزيشن اوف فات سيلز حته معانا في جسم حضرتك من غير كبسول ترسبات دمويه بتطلع حته كده بقى فيها دهن كتير ما لهاش كبسول فمش قادرين نقول لايكوما لان ده ديفيوز مش لوكالايز ده يبقى ساعتها اسمه ديفيوز لايكو ما تقدرش حضرتك امثله لا وانت محتاج مني بقى تفسير يا سامح ما بين دي فرق الاستاذ مثلا عايز اقوله الاول الدين حسين رياض الممثل القديم زمان كان بيطلع في العربي كان عنده لغز كده ايوه ده ديفيوز لايكوماتوز في الفلور اوف ذا ماوث ده بين كتير مترص عنده في المكان ده في الحته دي نازله كده في تلاقي السبايك بتاعهم تخين قوي زي ماري مونيت برضه لو حد فاكر مع ماري مونيت زمان تلاقي ان السبايك بتاعها كبير يعني حتى في ديسكريبنس بينهم وبين بقيه البادي اوكي ذيس از ديفيوز بوزيشن اوف ذا السبايك خلاص برضه سميها دي ديفيوز لايبو ماتوز طبيعي اسم ثاني اسمه جريكم ديزيز سامح انت ساعتين ايه الفرق بين دبليو اوبجيكتيف الاوبجيكتيف المفروض ان انت يونيفورم انت لو تخين المفروض يبقى انا عندي من هنا تخ تمام ومن هنا تخ من هنا تخ من هنا تخ كله انما تقول لي سايد بس تخينه وبقيت جسمي كله عدل او الحته دي اللي تخينه وبقيت جسمي عدل لا دي مش اوبجيكتيف لان الاوبجيكتيف انا بتخن تمام يونيفورم ما بتخنش في حته حته لا انما انت هنا بتعمل بوزيشن اوف انيبل او فات في مكان معين بس مش كلوفر لبط يبقى ده الفرق بين الديفيوز لايكوماتوزس والاوبيسيتي العاديه. وعلى فكره بتاع الديفيوز لايكوماتوزس لسه على ضمن العمليات الجديده بتاعتنا بتاعت اللايكوساكشن شفط الدهون ما تنفعش شفط دهون بني ادم كله يعني تخين عشان بيخس ما ينفعش واحد تخين يقول لك عايز اخس بقى اعمل شفط دهون نعم انت بتهزر ايه هشفط دهون من دراعي ومن دراعي ومن بطني ومن رجلي ومن بريشر ريجن ومن ظهرك ومن منين ولا منين هشفطك كلك يعني انما لو عندك حته فيها ترسبات دهنيه اكتر نشفط لك الحته دي حته بقى منظرها ماشي مع بقيه جسمك كله دي فور انما تقوليش انا تخين فعايز اخس انا اعمل لك لايكوساكشن ما ينفعش اعمل لك لايكوساكشن يعني هشفطك كلك يعني معني ده حتى كمان مش عباده احنا عشان حتى ندخل الشفاط تحت الجلد وشفط الدهون لازم نفتح مصر شفطك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا انت جاي تعمل لايكوساكشن تبقى يعني اليجنت وفي الاخر طلعك واخد ضربات نطر في كل حته في جسمك مش هروح لك طبعا تتاه فتطلعها منظرها كخناقه ويبقى طلعت سكينه 100 حته يعني لان البتاع اللي دخل تشفط ما دخلتش لوحدها لازم في فتحه وتدخل عشان تعرف تشفط البنت. اوكي؟ ايه اللي هيحصل في مصر في كل يعني ليه الالوريزم ده بيخش يموت بعدين؟ لا يموت لا لا لا لا لا لا لا لا دي بقى مش هنبتدي يا سامح معلش مش لازم نشرف كل غلطاتنا للتخدير صح معظم العنيد بيموتوا اقدر اقول لحضرتك 95% ناس بيموتوا في العمليات غلط التخدير انا لا انكر كده لان الجراح ما بتموتش انما في لايكوساكشن اللي مات في لايكوساكشن دي ضربه الجراح تمام انت حضرتك شفطت زياده عن اللزوم انت عملت طبل ديستربنس تمام في التوتال بودي ماس فالانترنال هيموستاتيك ميكانيزم بتاعتك الهارت كان متعود على خلق كتوت معينه لبود ويت معين تمام الكيل انت مش مظبطش هتقود الالكترولايت على بودي ويت معين فنتيجه انت مره واحده تعمل لي سادن ريدكشن في بودي ويت دقايق على طريقه عمليات شفطني كل مره واحده السادن ديستربنس ده بيعمل ديستربنس للهيمودايناميك سيستم جوه الجسم ده بيخلي حضرتك يا اما تدير ديستربنس في الالكترولايت يا اما تدير ديستربنس في السيركيليشن والكارديو كود مفيش ديكود ده عشان ده ما بيتصحش تعمل على مراحل ما ينفعش ابقى شفطك كله في قاعده واحده انت عملت سادن ريدكشن بودي ويت والجسم ظبط نفسه في عمره جوه على بودي ويت معين المفروض ما تيجي تعمل ريدكشن يبقى جرادوال مش اول بقدر ريدكشن اوكي ده يعني بيخف برضه وفي حد يقدر يخس في 10 دقايق ولا ربع ساعه طب احنا عطلتنا عمليات ممكن نشفط لحضرتك 10 كيلو جسم في قاعده واحده الشفاط عمال يشفط من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا اقدر اشفط لك 20 كيلو في ساعه مين يقدر يخس 20 كيلو في ساعه؟ ايه نوع الرجيم اللي ممكن يخلي واحد يخس؟ اصل انا ممكن اعمله يعني اللي في ايه يا فندم؟ ده كم اسبوع كان مصطدم هو كم يخطط كم اسبوع ليه كم اسبوع يعني كم اسبوع اللي هم كان دي ثانيه واحده ما انا اقدر اقول لك ان السنتين دول يطلعوا كم اسبوع ما كم اسبوع دي اصلا يعني 10 سنين صعب لا كم اسبوع يعني انت كده بتقول حاجه كبيره قوي ده عادي ده مش انجاز حقيقي على فكره اللي بتقول ده في اسبوع ده مش انجاز لان ممكن حاجه تنزل حط كتير في اسبوع يعني مش حد بيجي اسبوع ده ما عملش حاجه ده بيجي يجيب بلده تمام ده مش انجاز ان انت بتجيب في اسبوع ده خالص مش انجاز خلاص يعني بتجيب انت في اسبوع ده اللي مش فرحان قوي بنفسه يعني هو عامل ريجيم ضابط بس يعني دي نقط اكايد اوكي الفكره ان العمليات عندنا بتفشل عشان حاجه واحده انت برضه اللايف ستراكشن بيطلب العميل الاول قبل العمليه وبيشتغل كامل وبعدين الصوره بتخش على الكمبيوتر بعدين الكمبيوتر بيعمل ري شيبنج للبني ادم ده في الايديال شيب والايديال ويك يعني دي بتاعت الشانل ده شوفي حضرتك لا ما عملناش العمليه حضرتك ادي الاشكال اللي كانت ممكن تطلع بعد العمليه انا هقول للكمبيوتر اعمل لي ريدكشن 20% او ده توتال ماس اللي في الامج دي كان عامل لي ريدكشن ويطلع لي حته حته الفايل لوحدها والجيم لوحده وال3 دي امج تمام لغايه ما هي توصل للشيك اللي هي عايزاه وبعدين احنا نكون عاملين انفستيجيشن كمان هل الشيك ده اكل الفايل ده اللي قصاده احنا هنشفط في كذا كيلو في العمليات ده كده مع سن العيان والهيمو دايناميك سيستم صعب لا ما تجيليش على عندها 60 سنه تمام وتقول لي عايز اعمل اشفط بس ما ينفعش اشفط لها مره واحده 30 كيلو جنب قاعده واحده انما في واحده عندها 20 سنه اقدر اعملها لان الجسم 20 سنه يستحمل طالب ديستربنس في الاوبليت ده اكتم 60 ما يستحملش خلاص وبعد الكمبيوتر بيحسب لك هدي بقى الفكره بتقول على فاس هاو ماتش بيرسنت اوف فات ويل بي ساك فروم ذا انتير اسيد تو ذا فاس فروم ذا لاترال اسيد فروم ذا كتير مش موضوع هبل مش موضوع انك تدخل شفاطه بالبركه مش كده ده محسوبه حسابات يقول لك فروم ذيس اريا هيتاخد كذا عشان تطلع في الاخر شكل يونيفورم يقول لك تعمل تشوف لايك فاسه في مصر ده ايه عشان فاتوره بتحس بيها لازم تحس بيها ديبريشن بتحس بيها الليبيشن بقى تضرب ومنحنيات احنا ما عندناش كمبيوتر حتى بتخش تشفط كده بالبلدي اللي هو شفط يا عم شفط هنا شويه وهنا مش مظبوطه طبعا ايوه لان دي اصلا كمبيوترات محسوبه يعني هم طبعا مش شغالين كده بالبلدي زينا دخل ولا ده هو الاول كمبيوترات وعارف هو من كل اسبكت هيشفط قد ايه يقول لك انت عشان واحد يكون 5% فروم هير 7% فروم هير تمام 12% فروم هير يظبطها صح خلاص يظبط انت هتاخد في الاخر قد ايه من هنا ومن هنا التوتال بتاعك ريجاردنج ستان والهيمو دايناميك سيت بتاع لاين ايكوال لفات تطلع على ده ايكوال انما نخش بالبلدي يا عم هيطلع عشان فاضي شفط وخلاص هو حد ما انت مش عايز تشفط شفط تخسر ايه عشان اوكي الدول البوما بقى اللي هي طب بتاعت البوما بصوا معايا بتاعت الكبسول بتاعها بيقعد طيب بتش السته يقسم السوبر من جوه انتوا ممكن تكون طاقه مكان كل السته بتنزل بتشوف على الكبسول في نقطه مكان الشات على الكبسول خلى في الاخر السته بتاع البوما لوكيليتد هو الكبسول ده كان سموث بس لما تيجي تحط كل السته وهي نازله راحت شاده في نقطه شاده في نقطه خدت حضرتك المنظر اللي هو اللوكيليتد او وفي نفس الوقت الصف تاني السايبوما بتبقى ماسكه في الاوفر لاين يعني السته مكمله وطالعه كمان فوق ماسكه في الجلد وعشان كده في الصف تاني السايبوما حضرتك النيرفر بي ايبل تو بنش ذا سيمن عليك لان هي ادمن الاوفر لاين سكان نمره ثلاثه هي السكري ايدج طبعا هي يهتم في السنين اللي هتسكري ايدج انا عايز حضراتكم النهارده عايز تبدا الموضوع ده روح البيت وهات وخد معلقه سمنه من عند السمنه لان السمنه ماسكه نفسها حطها في الطبق طلب الباك اندكس فينجر جنب حته السمنه في الطبق دي وحاول تقرب منها عشان تعملها له كلايديشن كل ما تقرب منها تتزحلق تيجي تقرب منها تتزحلق تقرب منها تتزحلق لما يكون كده كل ما تيجي تزنقها تجري منها عشان تشوف الايدج ودي فاند ولا دي فاند تيجي تزنقها تجري منها عامله زي الفايبر قديمه بتاعت البريست تمام يبقى اللي يكون كاركترستيك ليها مابوليت سيرفس ليها سلتري ايدج مش الاوفر لاين سكين عليها سودو فلاكتويشن اوف لاكتيك جراح بس الكلام ده كله لو كانت اللايكوما سب سكين يعني بصلي بقى على الصبوره لو ده السكين وده الطب دي هي السكين تحت الطب دي هي السكين عباره عن شد دي فاشل حلو لو طلع لك لايكوما تحت دي فاشل هيبقى الطب دي هي السكين ولا الطب دي هي لايكوما رائع ساعتها تحكي لو بريتد سيرفيس ولا سليب في ايدج ولا سودو فلاكتويشن ثانيه واحده مع انهم موجودين بس عشان غير الديب وامبر ذا فاشيا والفاشيا الطايب كده مش مخليك تعرف تحس بمجريه السيرفس مش مخليك تعرف حكايه الديبري. انا عايز اقول ان السبتيش الليكوما ما فيهاش فعلا ستيبريج ما فيهاش سودو فلكتويشن بس عشان هي مش مفيهاش عشان هي سو ديب بعيد عنك قوي وبالتالي حضرتك يبقى نوت كيد بالليت ديس فيزيكال ساين مش عشان مش موجودين. اوكي بهذا المنظر بقى لو انا حبيت اتكلم على مساحه الطايب بتاعت الليكوما ناخدها بالترتيب يعني ناخد الديب جوانز بتاعها تحت الجنب بقى صف تاني اللي بعد الجنب على طول مين الفاشيا يبقى في صفيش اللي بعد الفاشيا الماسل ماشي بالتكتيك يبقى في بين ده ماسل يبقى اسمها انتر ماسكولار ليكوما بعد الماسل العظم تيجي مع الكريوسيال يعني ما فيش جوه العظم يبقى اسمها كريوسيال او سوبريوسيال ليكوما كده اللي انت شايفه. انا لسه قايل قاعده معاكم النهارده طب ايه اماكن ثانيه انا لسه قايل حاجه اسمها سبنيوس ليكوما بتطلع في اللارينكس والانتستين وتعمل الفاينل ستراكشر في ميتروكيتين يعني جوه كافيتي يبقى اسمها انترا كافيتري ليكوما. انا لسه قايل واحده ثانيه لما حد قال لي هنا كومبريشن بتطلع انسايد تمام ده متجر الكنال يعني الكاميرا القلم وتضرب على الفاينل كورد يبقى دي اسمها انترا او سيكترا ميدبري انها بره المنجيز. اوكي ليكوما ممكن تطلع جوه الجلاند لو سالت جوه البراسيت ليكوما انت ده براسيت يقول لك دي اسمها انترا جلاندولار ليكوما ليكوما جوه البراسيت البراسيت دي جلاند بتاعت اسمها انترا جلاندولار ليكوما. انا عايز اوصل له عشان الامتحان اي حد بيخش على كوبا في الامتحان لما يجي يقول لي بيمتحنوا دايجنوزز ما تستناش ما يتقلق يديله تو دايجنوزز قول له حالتي النهارده حضرتك فروم ذا باثولوجيكال بوينت اوف فيو كانت بيور ليكوما وفروم ذا اناتوميكال بوينت اوف فيو كانت ديفكت سوني فيصاب يبقى انت كده مظبوط. انا دايما بقول لحد يا ابني ليكوما يعني نوعها ايه طبعا انت مش متوقع ان هم نوعين فكل واحد يقول له ذا بيتينيس فاك فيش يقول لي تعالى اسمع كمان نوعها ايه باثولوجيكال انت بيور ليكوما ولا فايبرو ليكوما ولا هيمانجيو يبقى دايما حضرتك معاك تو دايجنوزز. اوكي طبعا غني عن التعريف ليكوما تريد صحيح ما هو يعني انا شيل ما هو كل الحاجات دي شيلها يعني ايه المشكله يعني. اوكي نقطه الليكوما فيها مشكله الكلام النهارده كله هايل حلو. الحاجه الاخيره اختي دي كلام مع حضراتكم النهارده اللي هي بالظبط اللي انا سبت كيومر دي اشطبوا عليه مش عايزها منكم على فكره دي مش ميلانوما دي الحسنات العاديه اللي عندنا كلها اللي انا سبت كيومر قدامك اهو دي حسنات عليه؟ اه كلها اللي عندنا دي نصف عليها ايوه مش حضرتك لكم حسنات يعني حضرت لكم سيئات طول عمرنا ما حضرتش لنا حسنات خالص. لا ميلانوما الميلانوما الاصليه جايه في جبهه الحكيم ميلانوما الميلانوما المحترمه اللي هي الديزيز اللي بيموت علينا دي جايه بطحين الميلانوما تيومر ايوه قدام حضرتك يا شيخ مالجنا الميلانوما الميلانوما تيومر دي الحسنات اللي عندنا كلنا اللي هي بتاع البني اللي كلنا عندنا في كل حته مش منها مش هي شيء طبيعي ناتشرال اوكيرنج دكتور حسام الدين مروح يعني مثلا يعني مش واخد بالك منها على فكره بس ركزت معاها يعني انت بس هم اختاروا على الطلبه ما عرفوا مني الكلام ده في حته بكره ان شاء الله الحسنات العاديه بتاعتنا انت ممكن تقلب مالجنت ميلانوما طبعا مالجنت ميلانوما از وان واي تيكت تو هيلث ما كتبش في الكتب خالص في الدنيا كلها انا حد جاله مالجنت ميلانوما وعاش ما كتبش في بني ادم على وجه الكره الارضيه جاله مالجنت ميلانوما وعاش دي بس الحسنات الطبيعيه دي مالجنت تمام الميلانوما اخرج سرفايفل لو جبناك بدري ومش متسفك ولوكال ولسه في الاول خالص عملت عمليه 14 سنه سرفايفل ولو سبناك ولينقطر بالمكثفك 6 شهور فعني انت في الاخر ونحن نقول ده عمرك 6 شهور شكرا بكده ايه طبعا اي حد هتعرف بكرة ما انت هتشرح لي النهارده الصبح ده حاجه اسمها في العين مثلا اه كارثة عامه طبعا من ادو انواع الجينوما اللي هي العاديه والانواع لا الوحش طب في واحد عليه مش موضوعنا اه العادي بقى اللي عندنا يا جماعه بكره بكره عايز اقول مقدمه صغيره اسوء انواع الحسنات اللي عندنا اللي في الاماكن الاثيريه سبجكتيف فور كرونيك ريبيتد تروما واحد عنده حسنه في وشه بيعدي عليها بالموس رايح جاي كل يوم ومفيش لقطه دي هتفهم من فين مالك ولو ضربه حضرتك في الفال لان انت ايدك بتعملها كتير او في السول بتفوت من تحت لان هي دايما عماله تفك في الجزمه وشايله تقل جسمك شايله تقل جسمك شايله تقل جسمك دي الاماكن لو فيها حسنات عاديه عندنا اتميتد مالك فروم ذا كرونيك ريبيتيشن اللي هو فينا هيل عشان كله من الموس رايح جاي رايح جاي في الكرونيك ريبيتيشن في الفال انت طول النهار وكبليك بتاعك هم دول الاماكن اللي كارثه لو فيهم ان هم في هذا المكان او فيهم حسنه الحسنه او اسمها نيفا على فكره الحسنه بعديها اسمها نيفا طيب ليه يعني ليه انا مشلول قاعد عمري كله ما اتشلتش لسه هتشل ماشي لا الفلات العادية البني العادية يعني واحد انتمي يعني كله انا عندي واحدة هنا بتكتبه بالفنجر ده كل يوم ببص عليها طبعا لا انا ببص عليها كل يوم بجد طبعا ده انا ببص لا يعني واحد كله اه بقى اول بقى انت عايز تفكر بالتركيز ده انا كان اول مره كل حاجه هي الموضوع ده تفصيله بكره بس اللي بيوصلوا او دول كانوا ولا مره يفوتوا فيها روبن تارتر ليه يعني هديني خلص على دي كومن بس يعني مش لدرجه تبقى اربع دي ورا بعض بس اللي بيوصلوا كله وغالبا هتيجي على فكره الاسبوع الجاي انا متوقع يعني انا كنت حابين في حاجه بيغيروا سؤال كل مره انا هتيجي روبن تارتر انا بعديها بيزا سيرتر يعني بس حاسس ان في برضه فاريابيلتي طب انا بقى عامل ايه والعمليات كلها طلب اربع صفحات انتوا عايزين ايه بالظبط عايزين عمليات يعني انتوا هاتوا من تكتيك انتوا اه بالظبط تكتيك انتوا الفيش في الكونديشن يعني انا لا لا احنا محرمين بس انا عرفت ان احنا محرمين اذا كان احنا دي عدم قصد بنقول لك اربعه من الثانيه يعني انت ايدك تقطعها ولا تكتب السؤال دي تجيب بالظبط يعني اي جراح لو يقطع ايده لو انت مفكرت يقول لك ده انا اقطعها اكرمني ولا تنسي وتكتب انا بكتب حاجه زي كده يعني اقول لك ايه في ناس انا بموت قبل ما اخش في الحكايه دي خلينا فاكرين ان في حاجه تقطع في يناير انا عايز حضرتك ربنا يدينا الصحه قبل الموضوع ده شهرين اللي مبسوطين دول بس بيشكرين ليه جابوا ايه في البطن من بيتهم وتقديرهم خلاص عشان نشوف البطن جابوا ايه في الاخر بعد الفطار تمام اللي هي الليير اللي بيحصل منها ريجينريشن كل ما بتدي باور بيحصل منها ريجينريشن يعني لو في نيورونز بليزا اللي هي لاين باي ايبيثيليوم انا بتكلم على تيومر هيطلع من ايبيثيليوم لاينينج بليزا اللي هي اب وهنا جه اسم بتاع بليزا سيل كارسون مش بتكشف انا بقول تمام بليزا اللي هي بتكين اور ايت ايكويفالنت فاهمين بالايكويفالنت قال لك هو مش تحت الجلد دي سبيشال تمام في سويت لاند في هير فوليكل سيل ادي سويت لاند وادي سبيشال كلام وادي هير فوليكل قال لك مش دول برضه تعبتك لاين باي ايبيثيليوم قال لك طبعا باللاين باي برضه الايبيثيليوم لاين بالحاجات دي لو قال لك بريجنت هي دي كده سيل كارسينوما يبقى بيزا سيل كارسينوما طبعا ده بيزا اللي هي السكين او طبعا ده ايبيثيليوم لاين تمام ملحقات للسكين اللي هم سويت وسبيشال كارسينوما البيزا سيل كارسينوما اذا لوكال مالجنسي معناها انها جاست اون سبريدنج طيب مون انتاكت سبريد نو بلاد سبريد رائع طبعا اللوك اللي بيجي رائع جدا كالعاده معاك بقى معاكوا في التيومر اللي عامله لما بحب اتكلم على التيومر اول حاجه انا كنت اتكلم عليها ايه انزيم سكس انزيم سكس انزيم طبعا ما داخل خط هو ايه اللي هيتغير خلاص خلص الجميل كان عندنا موضوع في البريست وخلص الحمد لله ده بس عايز تسمعنا كلها انت بتسمعني ال ايميل على طول انا مش هيغير الكلام يعني دايما بنكتبه في الكتب وده مش حقيقه يعني ده خلاص بس بتدوبك مالكش انت بيحصل تاني كمان انا كلام الكتب لسه لغايه النهارده مش عارف ليه كتب مقتنع انه يقول لك الايج اولد ايج او ميدل ايج يعني يا ريت المليون ايج ما بيروحش مالكش انت ما انا مستشفى سرطان الاطفال اللي بيتبرعوا لك يعني محترمه في مستشفى في حاله اسمها سرطان الاطفال يبقى ما تقوليش يعني مالكش انت بتزيد الاولد الموضوع ده وجوبة كانت قديمة بقى لها 200 سنة وخلصت يعني ما عليك. انا دايما بنعدت معاكم بعض الانزنس بتكلم على مين هم ريد فاكس انتوا ايه الحاجات الريد اكسبوجر من الترا فايلت ري طبعا البرولونج اكسبوجر الالترا فايلت ري يعمل حضرتك رودنت الترا او بيتا كارسينوم ها دي فاهم لا دي كويس دي هتبقى تعبوا مش كده اللي هي الهاي ماليجن اللي بتكون في الكارسينوم بتكون دي ماليجن اكتر من دي لا لا مش الدرجات يعني فريكشن دي بيجيب لك كارسينوم دي بشتغل ايه خشبه عمال احط في الحرايق لا دي حاجه انت مش هيجي على الالبينيز الناس عندهم البين اللي هو البهاق الجار ده تمام دول الريسكس ودول الريسكس نوما الفاينل دي ابشع حاجه فيهم على الاطلاق زيرو ديرما بيجمنتوز كمان طبعا قبل كده الجزائر مين قال لك ان انا مش هقولها يعني في ناس بتقول في خلقه ربنا كلهم منقطين كل جسم مو بني بني بني زي ما تكون جبت قلم وعملت كده لا زي نمش بس الجزائر كده طريقه بشعه لدرجه ان ملامحك مش باينه بص مقطع مقطع بني بني بني بني بني ملامحك مش باينه خالص زي انك لامح تمام ومستمر ده نقط نقط نقط دي في كتب من الانستمنتيشن انا في كاب ان دي كير فيري دراي وثين وسكيل يعني زيرو يعني دراي زيرو زيرو دراي ميرما يعني ثين بيجمنتوزا بيجمنت الناس دول فعلا لو اتعرضوا لضوء النهار كل نقطة بني من دول هتقلب بيجا سيركر سلوم يعني ممكن يتفعلوا بتاع 2000 بيجا سيركر سلوم كل نقطة من دول وثانية واحدة بكلمش على سام رايز انا بتكلم على نور ربنا نور النهار يعني انت عارف قلت ريدي لازم تكون ستاير بلاك ما تشوفش نور نهار ما بتكلمش على شمس ما بتكلمش على اكسبوجر تو سام رايز بتكلم على ضوء هي لايت they are not allowed ان هم يطلعوا من بيوتهم لما الدنيا تضلم خالص او اكسبوز داي لايت كل نقطه من دول ويتيرن انتو بيجا سيركر يس يعني ايه عمرك كله محكوم نوت الاود تو ليف هوم الا لما تكون ضابط ايه لا داي لايت داي ده ما ليش دعوه بالسماع انا بتكلم على الطبيعي بتاع ربنا اوكي طيب دول الريسك فاكتورز الاماكن اللي يطلع منها بيزا سيركر سنوما اي حته سكين هتدي بيزا سيركر سنوما اي حته بيزا تدي بيزا سيركر سنوما مش عارفين ده اشهر اماكن يعني ولا اشهر اماكن خالص موجودين في الاتي في اريا مرسومه ما بين الاوتر هاوس والاوتر كانت بتاع انت لو رسمت خط من الاوتر كانت هنا كده والانجل اوف ذا ماوس كده يبقى الحته دي في الشنا دي 10 اماكن يعني دي لك عند الاوتر كانت او الانر كانت دي لك عند ميزو ليديال فول دي لك عند الانجل اوف ذا ماوس يبقى الحته دي من الوش هي اشهر مكان ليه في البيزا سيل كارسينوما ان هي دي اكتر حته اكسبوز تو سان لايت ما انت بتقول اول حاجه البرلونج اكسبوجر تو سان لايت ده سان انت بقيت جسمك كله عشان اكسبوز للسان مره واحده في السنه لما تروح تطير في الصيف انما اول ثرو بير جسمك كله كله ده ده اونلي هي اكسبوز تو سان هي الغالب عندك هتبقى اكسبوز تو سان فريفر هي مين بس كده اوكي طيب دي يعني كمان الفوتوجي ايه الجروب بيكتشرز بتاعه البيزا سيل كارسينوما حلو بس سؤال بيتقرض وبحس في جسم الدكتور جمال مصطفى جام ده انا قفلت الشهير هي انواع ابني الرودنت التر بعرفها طبعا هي نوع واحد الانواع بقى جابتها الثلاثي اللي ممكن في الاول تبتدي نديولا يا سامح نديولا عاديه حبايه حبايه عاديه بنسينا كلها بعد كده في الفريز خلاص يبقى دي موجوده في ممكن تبتدي تست ليجن تطلع صغيره فيها ميه بعدين تنزل الميه ليفنج بهايند ان الفا كده بقى تستك ممكن تبتدي حسنايه حتى فيجمنت حسن بس طلعنا بس تبقى جديده طبعا لسه جديده وبعد كده تحط كله في الاخر لازم هاي على الطريق عشان كده يقول لك في منها ايه نوبيلر تايب سيست تايب سيجمنت تايب او اللي بدا من الاول خالص افتر تايب الالتر بتاع روت انت افتر تفتكر ما ايام زمان سنه ثالثه كانت كاركترستيك ليها رول في ان بي ديد ايدج بص عرفنا دي الايدج رول دي وعلى حبوب حمص فهي رول بتشد ومحدده اولى راوند عامله رول ايه دي الاش طبعا في تحت نيكروتيك فلور وعندها ستاند ستور هيلنج انها لوكال هيلنج هتلاقي فيه هيلنج تايب وادفانسنج تايب بتلم من ناحيه وبتفش من الناحيه الثانيه ولا بتلم من ناحيه ومن ناحيه ثانيه عماله تنزل اوكي برضه في الاخر ما وصلتش حاجه من ناحيه وبتلم من ناحيه العوامل هتلم لوحدها الالتر دي بقى في منها نوعين الالتر دي في منها نوعين نوع ريزل وبالغ دي بنكريت الدبس يعني هي تطلع لك وشك تلاقيها بتاع ضغمانه قوي قد كده تفضل العمر كله ضغمانه بتاخد بالك دي عماله تنخر الموضوع دي داخله على العظم وبتحفر في العظم وداخله على الكارتج البنوز دي اسمها ديب اكسكافيتنج فين عشان يهبل بتفرد على الصح يعني عماله تنخر على السيرفيس سوبرفيشال سبريدنج او بيسموها هيل فاير ده المعركه يعني هيل فاير طلق النار انها تفرش تفرش تفرش تفرش بس دي ماشي معناها تفرش واكبر انما الجراحين دي احسن لانها مش عامله انفتريشن للدرس الثانيه تخمك تبقى ضغمانه جدا على السيرفس دي بتاعت كده ما تعرفش هيدخل هو ده لغايه فين يبقى الالتر في منها نوعين يا سوبرفيشال سبريدنج اللي هي الفاير الفيل فاير او اللي بتخش جوه تخرم اللي هي الدي تمام اكسكافيت حلو مايكروسكوب وايز الزهره التيومر تحت الميكروسكوب عباره عن الايه يعني سيل سداسيه الاشكال مطلعه في جيل مهم الكاركترستيك ان السبيكترال سيلز عملت الالتهاب عارفين عملت الالتهاب طبعا فانا كملت الكوسه يقول لك عندهم جيبه الكوسه جيبه بالالتهاب الجلوس ده انت ما بتشوفش تمام فتلاقي السبيكترال سيلز كلها من السيلز عاملين جي كيناتاليتي كامل لكن بعضهم جنب بعض عاملين زي الكوسه كده دي بيسموها ديفاليتي كتير اوف ذا تيوب ايه لا في الورده لا في الورده ما تشوفش كده بعد كده اذا فكرت ان الدروب اللي صح انت لو معاك لوجن بارت في الامتحان في الحين فتيجي تكمل بينهم هناك في نوم زي النقطه بتاعه ما يكونش كل غالي بتاع ده طيب وقت لو انت كان مره معاك لوجن بارت في الحين في اي حاجه الزمن ده برين ليمت نود ده برين نود اللارج ده ايه الاكسبلانيشن ان الليمت نود اللارج تمام اوكي الاكسبلانيشن ليمت نود اللارج معانا عنده لوك ريت ايه اللي خبر ده هي الاكثر دي حصل فيها تكتيك الانفكشن في الوتان ده ليمت نود انفلامات النود هي قلبت لنوع اوحش نوع اوحش اللي هو هيبقى بيعرض الى السيوم اكتر هيبقى بيجيزر وبعدين هيبقى النوع الأبشع اللي هو السيوم أسفل بنعرف من محمل يجي يطلق الكتابيش لابدال بس في اللارج بنت نوت مع بيزا تلتر سنوما بس هو بسيح عليها برضو بشكل كتير قلتوا حاجة من اثنين يعني الأصل حصل فيها انفكشن يخلي تقلب من بيزا دي كل جماعة تتكلم طبعا سنوما يجي السيوم اللي سنوما تلتر سنوما هو الحكة فصل على طول كان وان بتجرد ان السيوم تلتر سنوما بنت خلق السيوم حمد هو محمد وحمد هو محمد وحمد اسمها تلتر سنوما ودلع السيوم لا ما فيش محمد ما فيش محمد خالص لا بيتكم من اول الحته الاخيره والثانيه اللي بتاعتي اول الحته دي طبعا الواحد الطريقه الوحيده اللي بتشحط بيها الموضوع ده بس عشان عندك الترا اقول لك دي مالينا واحد يبقى لازم اخد لك بايوبسي في المنظر ده عشان بتسكت حلو التريتمنت طبعا لحسن الحظ ان الرودنت الترا فيزا تكر سوما ريدي سنتر ريدي سنتر يعني تحرقها بريدي سيرفي حدوده كده دي ميته برضو العملية عملية والإكسجن هل هو سؤال ممكن تقول بقى حضراتكم إذا كان هي ريجي سنسر ممكن تحرقها بريجي سنسر في حلول سنسر فهو فعلا حل أمسك إمتى تعمل عملية يعني عايز أقول معها صح فيت إنديكيشن والسيرجري بروجنت ألتر لأن الموضوع ممكن يخلص بمنتهى ثلاثة غير جراحة خالص جوست سنسر جوز بريجي سنسر والكيل ده مالجنس وخلص معك فأنت إمتى تعمل عملية برضو محيان خطر دي بقى مثلا مكان الخطر انت بتتكلم عليه يعني حد المكان ده العين رودنت ألتر جنب الاي مش جراحه جزء مش دريس على العين هنا يبقى رودنت ألتر جنب الاي سيرجي او برافو عليك بس دي صح كده وسط العظم وسط العظم الجزء العظم دي حضرتك علشان تكيد ده مالجنا تكيد دي هاي دوزو جراديشن عشان توصل للسلز اللي في العظم ده مش حته حرق ساعات او لا ده وشك دي مرض ديبرشن ده على وشي هنا مفيش بمر ده قلعه ده القلعه مش كده انا دخلت البورد مش مطبق مش بروح اطلع مش الحلق دي هاي جوند اوف ريجي سيرك تعمل في الفاسل اند ارترايتس هيحصل لك بون كروس طلع عظم وشك هيتفك يبقى بودر يعني اعمل لك كده على المنزله كده تنزل بودر ده بس ما عندكش عظم العظم هينتهي او وشك اه ما اتحرقش كل كويس بس ده بون والام تو جو بون نيكروز ما فاهم لا مش هيكون كتب ميديا يعني شكلك مش حلو خالص ده وشك متطبق يعني مش هتموت يعني انت لو ما عندكش مجزله الا يعني ايه في كونتر انديكيشن فور ما عنديش مجزله يعني هل حد قال لي ان الكلى وانا في اسينشال فور لايف ما هياش التو كيدنيز ولا الليفر ولا الهارت؟ انما طبعا شكلها بشع يعني بتطبق هنا رخو بقيت من غير الكلى كان زي العرفه كده بقيت بل بس مش يكون هنا تاني العظم مفيش عظم كلك طري بس حتى حلو عشان يبقى ساعات الكرينيا ضغطه دي تبقى بتفتحك يبقى رودنت ارسر جيم ذا اي او انفيتنج ذا بون سيرجي ايه تاني انفيتيشن فور سيرجي قال لك لو هي من الاول خالص فيديو ريزيستنت او ديفت ريزيستنت خالص حصل ريكرنس افتر فيديو بس طبعا مش هتجري سيرجي تاني هتعمل جراحه او خالص كانت سمول ما هي سمول دي بتاع هيفا تشيلها وتخلي التجديد مش هتبان وطول عمر طبعا السيرش في الموفر برضه احسن ما فيديو تاني على انت في الجراحه شايل بسيفتي مارشال انما الفيديو سيرش اللي بيجبر الله اعلم كل البريجنت سيلز كيل ولا دي ار نوت كيل يبقى الانفيكشن اوف سيرجي سمول ليجن فيديو ريزيستنت ريكارنت افتر بريفيوس ريديو ثيرابي نير ذا اي او انفلتريشن ذا بون دول يعملوا عمليات ده مصيبه بقى على حضرتك لا انت مصيبه اتحضرت في نوع منها الغالبيه ريديو ثيرابي ممكن يطلع لك من كل 100 واحد ريديو ريزلت الحاجات بقى الاخيره اللي هي الهبل كان في يوم الاول قلنا مرهم كيمو ثيرابي اول وقت كان مده من 10 سنين كده كان تهليل بصراحه هاي فلوريتين لو كان في الكانسر بس عملوه كريم وقال لك ساعتها ما تعملوش عمليه ولا ريديو ثيرابي خلي عيني يحطوا كريم على الالزر عمليه الناس هيروح بالكريم تمام وقال لك ما ده كتبش كانت مهمه تهريج طبعا النهارده احنا لو بنستعمل الكريم بنستعمله بعد العمليه على السكار عشان ما يحصلش ريكارنس بنستعمل عمليه يعني بعد عمل عمليه مكان الجرح يعني دلع قديمه طبعا طب هات مرهم كويس سيرتين من البتاع وحطه كده على السكار عشان ما يحصلش ريكارنس وقت برضه كثره الجلديه داخل معانا على الطب انا الجلد ده مش شغل جراحه ماشي ما كل واحد النهارده بيقول لك ده مش جراحه ده مش جراحه ده انا دي دي دول التايرويد والبراد الجراحه هم هذا النكست فيرجن مبروك يلا ما هو كله عمال يقطع فينا احنا دلوقتي كله مش لاقي له حاجه بيجي ياخد مجموعه العامه دلوقتي تعالى بتوع الصينيه هيعملوا ايه قال لك كنا هنجيب كرايو سيرج نجيبه بروب في من لا فريز ده هو من جواه فيه ليكويد نيتروجين بتاع التكييف درجه حرارته ناقص 196 تحت الصفر الفريزر درجه حرارته بتاعته ناقص 4 الفريزر تمبريتشر بتاعه ناقص 4 ناقص 196 البروب ده طبعا فيه ليكويد نيتروجين يعني فريزنج مجرم بص عليا والبروب عاملين الدايره بتاعته من جناب اللي هي البيبري تمام عاملين فيها كوتنج زي حرف السكينه فجيب البروب يحطها لك على الالتر هتبدا تعمل بريدنج ومدورها كده هي ليها كوتنج ايدج هتقطع يصحبها يطلع من الالتر طالعه معاه طيب هو السؤال بعد ما تعمله كده انفكت لاس بيهاند تعمله فيه ايه؟ عند بدري بقى لا هتسيبه جرانيولي لا ما تعرفش بقى ده ازاي؟ ازاي ما تعرفش طيب ما هي ثانيه واحده اي سكين ما كانش بين الست برينجليت هيجيب باي برايمري انتشن ولا سكندري انتشن يبقى كوزمتيكلي طب ما انت طالما هتقورها ما احنا بنقورها بمشرط على الاقل احنا بعدين بنقفل وبنخلقها تحت الجلد فتأمينا احسن الفكره مش مين يشيل الفكره بعد ما تشيل زي ما في يوم من الايام برضه عندنا في الكليه الموضه حصلت من 15 سنه سنه 90 عملت ثوره في القطر العيني اسم النت عندنا قال لك البريست تبع النت مش تبع الجراحه وان الجراحه واخدين البريست او انفخ ماشي دي مبروك احنا كرجاله طبعا مبروك خدوه خدوه عينين البريست بعد كده بنخش من عياده الخارجيه بنخش اسم جراحه على طول احنا لينا سؤال طب ما انا بيقول لك ايه ده المستيك يعني دي عمليه اللي عندهم كان في البريست في البريست اهو طرخ اتكلموا كده مره والله العظيم في الكليه قال لك اهو طرخ اهو اثر بيه هو فيها ثاني يعني ماشي السؤال احنا تمام بيه جدا طب والانزله اللي بنت نوت فبنعمل المستشفى من خاطر الموضوع ده بس كان كله في الاجزاء الاجزاء اللي كان بريكل فلكسس وفي الاجزاء الارتري والاجزاء اللي بين قال لك لا ما احنا نشيل البريست وانت المفروض الاجزاء دي سلام دي سلام يعني انت يعني فكرت عين كده قال لك هو اللي انا بروح نسال اول شباب ده يعني ابو عبد راح اخد الاجزاء بس في ايه ما احنا بنعمل فيلم كله في قاعده واحده احنا بقى انا صورت اقول كده بتقدر تعملوا اجزاء الايفاكيويشن قال لك لا خالص نهائي احنا هنشيل بريست بس لا طبعا ما تعملوش حاجه ما هم لو شوف الاجزاء هياخدوه طبعا مبروك انا مش هقول لا يعني ما يبقى جراحه ليها ستريب اه جراحه هي الابر هاند انا خلصت اه خلصت اه خلصت كفايه هي يعني صح كفايه كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كوي